ولما كانت الحلقة العشرون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت أحسن سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون عندما أخذ التميمة من الدرويش المسجون، فهم أن هذا الحجاب سيعيد إليه الشباب ويبرئه من داء الكبر ويسكن حبه قلب سحر. فلما قبلت سحر أن تذهب معه إلى الحديقة، ظن السكسك أن الأمر حقيقة، ووقعت محاولة الاغتيال، وأخطأت السكسك سهام الرجال، وقضى عليهم أعوانه في الحال، وجاءوا بسحر في القيود والأغلال. واستدعى السكسك حمدون ولي عهده الخنجر بدرون، فلما عرف ما وقع لأبي اشتعلت نار الغضب فيه وقدحت عيناه الشرر، وانطلق إلى سحر، فلما رآها انبهر وسكت عنه الغضب وانقلب إلى لطف وأدب، ووعدها بالمساعدة وكلم والده. وهكذا رجعت سحر إلى القصر المفتخر، وأقبلت الخالة هنوم عليها وهي لا تصدق عينيها. سحر خالتي هنوم. يا حبيبتي خالتي. ده أنا ما صدقتش لما قالولي، أنا ما كنتش مصدقة أنهم حيخرجوني. لكن إزاي حصل ده؟ ربنا بعت لي نجمة. إزاي؟ قوليلي يا بنتي. برضو الدنيا بخير يا خالتي، أنا قاعدة في السجن لوحدي بنعي وببكي على بختي، ورفعت وجهي للي نشاني وخلقني، وشكيت لغربتي ووحدتي ودختي وقطعتي. إيه أقولك يا خالتي، إني قبل ما أكمل دعائي استجاب لي وبعت لي اللي خلصني من سجني، وحيخلي السكسك يحررني. يا من تكريه. شايفة يا خالتي هالنوم، غير ربك ما تسأليش. وده مين ده اللي خلصك؟ ما تعرفيش؟ إزاي ما عرفوش؟ مين؟ الخنجر. خنجر؟ أيوة الخنجر بدرون. إيه؟ إنتي بتقولي إيه؟ ليه؟ مولانا الخنجر بدرون أهو يا خالتي. ده جاي يا بنتي. ضروري كلم أبوه عني، وجاي يقول لي حاجة ولا يبشرني. بعدين هتكلم معاكي، أنا هخرج هنا من الشباك. يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي. مولاي الخنجر بدرون. سحر انت جيت يا أمير. إذا سمحتي لي أنا هبقى جيلك كتير. أنا لسه هقعد هنا كتير. ربنا كبير. يا رب فك الكرب. ها وانت ازيك دلوقتي يا سحر؟ ادينه في كف القدر. ما تخافيش يا سحر، انا عشانك حركة بالخطر. كتر خيرك يا امير، برضو الدنيا لسه بخير وفيها الخير. ربنا يديم المعروف. مولاي الامير انت قسيت كتير، انت عملت جميل معايا، كمل جميلك يا مولاي. انا في الحقيقة ما تعجبنيش تصرفات والدي، وتكلمت معاه في الحاجات دي. ده يخلص ربنا، ايه اللي جابني هنا؟ دول خطفني، قتلين أبويا وقتلين أمي. سحر غريبة يتيمة مليش حد. سحر أرجوكي دموع عليكي، حرام عليكي. الله أنت مش فهماني وأبويا مش فهمني. طب بس بعد عني. وردة جميلة زيك ما يقطفهاش واحد عجوز زي والدي. سيبني. أنت عايزالك أمير شباب زيي. اوعى كده، سيبني. ما تبقيش مجنونة، تعالي. اي دراعي. لا مفيش داعي، انت مش فهماني، انت هتكوني تحت حمايتي. هكون تحت حمايتك؟ ده انا عايزة اللي يحميني منك. انت ليه مش عايزة تفهميني؟ ارحموني. بس تفهميني، انا برجوكي، انا حديكي، انا حغنيكي، وبكرة ابويا السكسك يموت والملك ده كله يبقى في ايديك. انتوا فاهمين ان احنا ايه؟ ما فيش حاجة اسمها الشرف يا امير، ما عندكوش حاجة اسمها الضمير. انت بتنكر الجميل وفعل الخير. الخير لما يكون للخير. انا كنت فاهمة ان دي شهامة منك يا امير. كفاية اني فكيتك من الحديد وخرجتك من السجون. وايه الفرق بين السجن وبين هنا؟ فين حريتي؟ فين انسانيتي؟ الحرس بتوع ابوك اللي واقفين لي، وابوك اللي ظلمني، وانت؟ انا هحميكي حتى من والدي. انت زي ابوك، ابوك زيك. يعني مش عايزه تراجع نفسك؟ راجع انت نفسك. اسمعي بقى لما اقولك. بس اتكلم وانت عندك. سحر. المفروض يا امير ان انا من حريم والدك، انت بتجوز حدك. ابويا هو اللي بيتجوز حده، واحده زيك ما تلاقيش الواحد زيه. انت مش داري انت بتقول ايه. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ واحد امير زيي يجيلك لغايه عندك ويخرجك من سجنك ويتنازل ويغزلك. بس خليك عندك. انا هعلمك ازاي تكلميني. تعالي. اي اوعى سيبني. فاهمه انك اقوى مني. بارزني ان كنت راجل وشهم صحيح، بارزني، وان ما كنت اقتلك اقتلني. ما انت قتلاني من دلوقتي. انا الوقت اهو غدرت والدي، لكن والدي راجل عجوز خرفان مش زيي. تعالي. دراعي. مهما تقومي سيبني، مش هتفر مني. بص. ها؟ مين السكسك؟ ابويا. اخر حاجه كانت تخطر في بالي. انت عاوز تشرب من الاناء بتاعي؟ انا انا انا انا والله انا سمعت كل حاجه بودني. هو حد قال لي؟ ده انا شفت بعيني. حتى ولادي بيخونوني. ابني يخوني. انا ايه اللي جابك عندها؟ انا يا ابويا بحبها وعاوز تتنازل لي عنها. اخلص. انا انت ازاي تطاوع نفسك وتبص للحريم بتور والدك؟ ما هي لسه ما بقتش جارية عنك. اخلص. اسمع يا ولد، انت تخرج دلوقتي هو من البلد. انا تحت امرك، بس عاوز اقول لك. ولا تقول لي ولا اسمع منك. انت تقوم دلوقتي هو وتسافر على وليتك، وما عندش تورغيني وشك يا ابويا. يلا. طيب بس امشي برا. طب بس تعالى دلوقتي يا امير. طيب ابويا اشوف وشك بخير. غلطتي انت يا ابو كرمه. ازاي ولد زي ده يغسلك؟ انت بتقول لي ما تقول لابنك وتقول لنفسك. ده انا اقتلك واشرب من دمك. ده انا اشوه لك جمالك واحرق لك وشك قبل ما حد غير يتمتع بك. ده انا انا الدور الدور حي الحقوني. وقع سيد الدور. شيل يا مسرور. يلا شيل. سحر. خالتي هنو انت شفت؟ انا شفت كل حاجة، وكنت عارفة ان ده حيحصل، وانا اللي خليت السكسك يوصل من ساعة ما قلتيلي على بدرون. ده طلع ألعن من ابو حمدون. لو كان ربنا راضي علينا كانوا قتلوا السكسك في الجنين. لكن معلش، مرة تخيب ومرة تصيب، والصبر طبيب. هجر. خليك انت في نفسك يا صاحبي. ما فيش حد حيخلصني غير هجر. وهجر حيجيلك منين وهو حتى يعرف انت فين؟ الله. ايه مالك؟ اسمعي. ايه؟ ما انت سامعة يا خالتي؟ الناي يعني؟ هو ده هجر. هجر؟ ايوه هجر. انا اعرفه من ناي وانغامه، زي ما انت ما تعرف الواحد من صوته وكلامه. الله، هو الناي سكت ليه؟ انت بتقولي ايه؟ هجر. هجر مين يا بنتي اللي حيجيلك دلوقتي؟ هو يعرف ايه اللي جرالك ولا يعرف مكانك؟ سحر. خالتي هنوم. سحر. سحر. هجر هجر هجر. كنت متأكدة انك هتجيني تلحقني. قلبي كان بيقولي. ده انا ساعة الخبر ما وصلي ما بقيتش في عقلي. انت علمت باللي حصل المجرمين يخطفوني ويقتلوا أهلي، إحنا عملنا إيه؟ ربنا سيبهم ليه؟ ما يخسفش بيهم الأرض ليه؟ خلاص يا صحر، قربت نهايتهم، ربنا هينتقم منهم، والزمان اللي فرق ما بيننا هيرجع تاني ويجمعنا، ونروح على بلادنا ونعيش بقية أيامنا. طب يلا ابنا، على فين؟ نخرج من هنا. والحرس اللي واقفين؟ انت مش بتقول ده فيه ترتيب معمول؟ احنا عاملين ال الله، ايه ده، احنا مش لوحدنا. اسيبكوا يا ابني واخرج انا. لا استني هنا، اتكلم زي ما انت عايز قدامها، ما تخافش منها، انا بالنسبة لها زي والدتها. طيب بعدين حابق احكيلك، انا مضطر دلوقتي اسيبك. انت خايف من خالتي هنوم؟ هنوم؟ ايوه خالتي هنوم. انت هنوم الحبشية؟ هم قالوا لك عليا. الوقت بس اتكلم واقول. قول. اسمعوا. وبدأ هجر يحكي لهنوم وهو سحر، فذكر لهما ان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.